فلما ضحك عليهما ابونا ادم قال وامنا حواء احنا لو اكلنا من الشجرة نخلد في الدنيا؟ الخلود في الدنيا ده امل كل واحد فينا، بدليل ان كل واحد فينا حريص ان يتزوج والمرأة تتزوج ويكون لهما عقد يذكر بهما، حتى بعض الامهات الكبيرات في السن يقول يا ابني تتزوج، يتزوج ينجب بنات، تقول يا ابني تزوج زوج اخرى يجيب لك ولي العهد، لا حول ولا قوة يا ستي سيبي الراجل في حاله، لا اله الا الله، ربما الخير في البنات دول، وسبحان الله والله البيت اللي يمكن ما فيه بنات ما فيش صورة من صور الرحمة تشجعه، تقول فين ولي العهد؟ طب نفرض ان رزق ولد وطلع زي ابن نوح، ها اين يذهب؟ فابونا ادم طلب الخلد بس لكن عن طريق ايه؟ اغواء ابليس، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين، ملاك لا يخطئ، او تكون من الخالدين. المهم وقاسمهما يعني اقسم لهم وحلف لهم اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. ايه اللي حصل؟ طرد من الجنة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نفس القضية سيدنا يوسف عليه السلام دخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، والآخر قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. المهم أول الرؤية قال الأول يعني أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، رئيس السقاهة يخرج ويصب الأكواب والكؤوس بين يدي الملك، والآخر يصطف فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هنا يقول ربنا وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، لما تخرج وانت بتسقي الملك قل له فيه واحد مظلوم هناك متروك في السجن نسيته انت، وهو انسان ما ارتكب جريرة، ولكن يوسف هنا سبحان الله لحظة بشرية يقول ربنا وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان، انسى يوسف الشيطان، انسى يوسف الشيطان ذكر ربه سبحانه وتعالى، هو ذكر ايه؟ تذكر ان الملك بيده ان ايه؟ ان يخرج وان يدخل، ابدا الملك مجرد عبد ايضا لله سبحانه وتعالى. عندئذ سيدنا يوسف الله عز وجل يربيه على موائد الابتلاء، فلبث في السجن بضع سنين سبحان الله. لماذا؟ لان كان الرجل يطرق باب الملك ملك الملوك وليس ملك الدنيا الذي يزول ملكه سبحان الله. هارون الرشيد وهو يموت ينظر الى السماء يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، انظر الى الادب مع الله عز وجل. فالعبد لما يأتيه المقدر يأتيه الابتلاء كما قلنا في الحلقة السابقة له في الابتلاء مشاهد ستة، يعني ستة مشاهد وعناوين لا بد ان يراها. اول مشهد من المشاهد هذه يعني اذا اتى على العبد مشهد يكرهه لابد ان ينظر الى ايه؟ الى لماذا اتى هذا الامر. اول شيء مشهد التوحيد لله سبحانه وهو الذي قدر وشاء وخلق، وما قدر الله سبحانه وتعالى او ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو المشهد الاول. يعني لما يجيني الحزن الالم الغم الهم الدين اي شيء اول شيء الله واحد لا شريك له هو المتصرف في الملك وانا عبد له بس. فقضيه ايه؟ قضية مشهد العبوديه، مشهد التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثاني مشهد العدل كما قلنا وفصلنا في الحلقه الماضيه في الحديث ماض في حكمك سبحان الله، ان حكم الله ماض في وان عدل الله موجود سبحان الله، وقضاء الله لا يرد، في قضاء عند الله مبرم وقضاء معلق، وهذه يكون لها حديث اخر ان شاء الله. لكن انا الان اتحدث عن ايه؟ عن لما يهجم عليك الامر قل الله واحد لا شريك له يتصرف، وانا ارى قضية ايه؟ مضي الحكم فيه. امر الثالث هو مشهد الرحمة. ليه؟ ان رحمة الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، الله عز وجل يقدر الامر يعني يعطي الابتلاء ويعطي بجوار الصبر، تدخل على الام تعزيها في ولدها او للرجل تعزيه في ابنه او اخوه او زوجته تجد ثابت هادئ تتعجب كيف هذا لم يتبخر عقله او لم يطيش لبه، تقول لا الله عز وجل لما انزل عليه المصيبة هو تصبر فانزل عليه الايه